ينبغي للداعي إلى الله ولطالب العلم أن يهيئ نفسه على الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهنيئا لك أن تؤذى من أجل الله ومن أجل الدين ومن أجل نشر العقيدة الصحيحة ونشر السنة، هنيئا لك. ذاك يؤذى من أجل أرضه، وذاك يؤذى من أجل ماله، وذاك يؤذى من أجل طلب رزق، وذاك من أجل ولده، وأنت تؤذى من أجل الدين، هنيئا لك. هنيئا لك، هذه طرق الرسل وسنة المرسلين. وقال في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا توبيق من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه، فكتموا ذلك وتعوبوا عما وعدوا عليه من الخير عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. هذا تحذير أن العالم يجامل في داهن في دين الله، عليه أن يقول الحق ولا يجوز له أن يكتم الحق لإرضاء فلان أو فلان أو ملك أو رئيس أو عشيرة أو قبيلة. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث النبوي في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهما. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الآية، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. اتفقون عليه عن ثابت بن الضحاك. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. اتفقون عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد المصيصي. إذا رأيت حجاج عن ابن جريج فهو المصيصي ثقة. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني كل واحد منا يفرح بما يقدمه من أعمال لكن ليس هذا هو المراد في الآية. المراد أنه يرائي ويتشبع بما لم يعطى، وليس المراد أن يفرح بأعماله الصالحة. لقد جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. جاء من حديث فضالة وهو في مسند أحمد، حديث صحيح. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه، ما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. هذا التفسير في الآية: يفرحون بما أتوا، أي من أعمالهم القبيحة ويفرحون بها. فهذا الآن فرحوا بكتمانهم العلم، فرحوا بأعمال قبيحة، وليس فرح بما يقدمه من الأعمال الصالحة، إنما يفرح بما يصنعه من الأعمال السيئة. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يحمدوا بالخير، أنهم نعم أهل إحسان وما أشبه ذلك. وهكذا رواه البخاري في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما، مقصود في كتاب التفسير من سننهما، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه بعضهم يشكله بضم الدال بعضهم بالفتح، وهذه الأسماء غالبا تكون على وزن مردويه سيبويه. وابن مردويه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. إذن هذا التفسير الأول عن ابن عباس: إذا نزلت في أهل الكتاب فرحوا بما حصل منهم من كتمان. وسيأتي أيضا أنها تشمل المنافقين أيضا، مع أن الآية في آل عمران بعد ذكر أهل الكتاب، ولكن لا بأس أن تشمل الفريقين أهل الكتاب والمنافقين. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الآية. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه. فهؤلاء فرحوا بتخلفهم، فرحوا بذنب أيضا. إذن الآية: الذين يفرحون ما أتوا، أي من المخالفات الشرعية، ويحبون مع ذلك أن يحمدوا بأنهم محسنون ويفعلون الخير. ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله يعني أبا سعيد، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. وفعل أهل الكتاب أيضا يعتبر نفاقا، هو أيضا يعتبر نفاقا عند أن يكتموا ويحدثوه بخلاف ذلك، هذه من صفات النفاق. وقول: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة الفرد